أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه. استفتحنا بذكر الله وآياته وهو خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يا عمار بيت الله، يا عمار بيت الله، طوبى لكم. تلم يقن الخير، يقن الخير، أتفهم الدنيا تزار، ثم أتفهم في الآخرة في صحيفة أعمالكم. مدام يقن حد إلى تمجيدا للملائكة الأبرار الأطهار المقربون لا يدعون لك ما دمت في مصلاك. مدام في التمجيدا تنتظر الصلاة، فإن الملائكة تستغفر لك وتدعو لك، تستغفرش دعويش، ودعاؤهم مستجاب. ملائكة الأبرار ود بنودهم غلطن تتان عصان تقصران، ملائكة دعاؤهم مستجاب. فلهذا تلقص وسيلة يحرم ما نص من عمارة المساجد. عمرت مجيدة ديس كل الخير، كل الخير صادعة وتجد لاحية صادعة ديس ولاد الفيت تجد يفشاقي يا صغار، أتعد في اللغو، أنه في المعصية، أنه في النظر الحرام، أنه في السماع الحرام. كي تمجيدا لشرش قاعد نور الرزم على الأقل لشرش الذنوب، فكيف بدت غرش الرزم؟ كل خطوة خطوتها إلى المسجد، وكل خطوة خطوتها من المسجد إلى بيتك، إلا درجات في الجنة، إلا محو للسيئات ومضاعفة للحسنات. يقل الخير تزعلك، وإنما تلقينا نغفل، تلقينا لك أنا غفلين. لو كان يقن السجن غادي يسم بالله دي متشع، لو كان ولي خطي تمجيدا أبدا أبدا، يعني يسوع تخطي مي خطأ دي متشع. وإنما كان سبعة تمتنت تمتنت بعد كاسدر ضمزان كاسدر الشاب كاسدر 20 كاسدر 30 تلقينا. كان خزر بلا تيشان عبر ودروس، يتبيا مزان، يتبيا زعلوك، يتبيا وسطاني، يتبيا قن حد يصح، يقن حد الرضيع، يعني لاش يقن العمر محددة يتمتنت. فلهذا أن ننصح يتمتنا، أن ننصح تروانا، أن ننصح يمدتشلنا، إلا أدفقا من غفلتهم. خطر الدنيت ليست دار قرار، وإنما هي دار نجيشك لامتحان والاختبار والزرع لينكل. أنا غتنكل الدنيت أتحصدد التمجرد لأخرت، خير خير بتاعت نكلد بشكة تافد أنا أتحظت. أيها الإخوة الأكارم، لكان في موضوع الهجرة النبوية المباركة نخزر الأحداث، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف شيء لا يعني تعذبان تمسخر نغاف تعايران تستهزان السيس الصحابة كذلك. فلهذا يمر ربي سبحانه وتعالى بالهجرة، يمر صحابة الرسول، يمر صحابة هاجرون تلقين ديني في مكة، ألا سيوش ربي الإذن تقدم أن أضامه يشاس ربي الإذن للهجرة، إزوايا يصاحبس يمدتشلس إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه إن ياس ربي لا يشيد الإذن الهجرة إن ياس كام عاش إن ياس نعم خلاص قاعد بسونو نسول ديسن في الحصة الماضية لنا باللي الخبر يفغ يمشركن سلن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم لخصاد يهاجر إلى المدينة وتنعجب الحال وقدن إلا يعني يسندي الولدين يدقن شاويلة نخلاف يمكن تعرس التجارة في الشام باش كتزود الشام أزوان من طريق المدينة يعني يمكن أسنجن تعطل يمكن أسنجن يعني أسنجن يعني قطع الطريق فلهذا عولا إلا أتصفن أو نورجز وأتصفن سمس الدنيت تصفية الجسدية يعني يتنغم فكر نديوامو ننا باللي ملاقا في دار الندوة ملاقا دي ستيب جنيوين تيز على القبائل قريش القنديني قنو الساري السجومة سنيات في معاسن لنين وسرني الإبليس اللعين يعني تمثل في صورة رجل أيوة ما حد إن أتننفع ما معنى أتننفع معنى أتنزعك السندين تنى تلوح يقول شانا نرحسيس وإنيس نونو والسار ولا شوني وهو دراي إنيس نقل زي أتنسجن أتنلدم إنيس ونتخوه دراي وين عن ولب وبدون تفصيله خطا قاعد بسوي نتنيا كمراجعة بش كان نعود ماني نعود برك فيتلتنا أتن صفية جسيدة أتن غن رحسيس خلاص الناس نونو السارو وهو إبليس ناس عندو الرأي عندو الرأي وحدي المصيب يعني الرأي اللي نصائب خلاص مفهما وجد دي منزن كيف شيء لن أتن غن أكبر قريش سجن السنسن في إعداد الخطة تنفيذ الخطة كل عني زقانس الشباب إنسان كل حد وشين سجن السيف شو بتعات الجمس شو جمم وهكذا يعني وشين سن الخطة المرسومة واختير لذلك 11 رئيس 11 واحد لنعولا أدوضا معابض في الرسول صلى الله عليه وسلم بسيوفهم بشكيدا من ستزون على العشائر وعلى القبائل والتنجم تعشير تقبيل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والتنجم التغطار أتقبل ديت إذن وفي جناح الظلام اجتمعوا وسين ديمارو أجدنياد بشكل لنا نفذن خطة إلا نرسمت بدن إميتورت يعني دور نفت الدارت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو 11 واحد سيوف مشهورة لنسجوا من إلا أطاود أجدنياد أتصد من غفص أتنغن إن غد سجوا من الغب الشدي فغ أتوتن السيف أتنغن وكانوا على ثقة ويقين إلى ندنشحن في عملهم والتغني غرسن در من الظن إلا أديفلت إلا أديرول إلا تنجر بسبحانه وتعالى لنقار خلاص أسو دنهاية نون ورجازو أسو أتنسيا أنر أحسيس أنصفوا المشكل كانوا على ثقة ويقين جازم إلا أدنجحن في هذه المؤامرة هذه المؤامرة الدنيئة وجن الوعد تنفيذ المؤامرة بعد منتصف الليل بعد وجدنيض مثلا 12 11 وجار نغودون بعد ومني أدنفذن فباتوا متيقظين ينتظرون ساعة الصفر فاستجبنا الطاولة من 12 نضجد يعلن دورن فافتدارت من الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله غالب على أمره يبسيونا في فصن ربي سبحانه وتعالى وليني فسنا خطط في منش ومعنى وتخطط خطط وإنما أبت ربي أراد يتلي ذا تنفذ ذا الخططني أتنفذ أبت لم يريد لش وتنجم لا تنفذ ذا الخططني إذن للمتيقنين إلا يعني إلا نضق ذا نغفص ولكن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو كذلك المهيمن أولو نمدن دفس نمدن دضار نمدن تطاوي نمدن كل شيء ففوسنا ربي سبحانه وتعالى كون أيوة فيكون زل فيزول بأمره سواني يخسر ربي سبحانه وتعالى إذن عولا إلا أتنى ما جاء إلا ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، مش كاش سجنن اش حبسن، ليثبتوك أو يقتلوك اش نغن أو يخرجوك اش نفان من من مكة اش ساكن لك تمدين خلاف. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، الله خير الماكرين، ربي ولي كرم سلاحية لا يخفى عنه شيء، لا تخفى عنه خافية، كل شيء ليس سنت، بصير عليم خبير. مش كان سنمون أيها الإخوة الأكارم وأيتها الأخوات الفضليات، الرسول صلى الله عليه وسلم يغادر بيته، يلا حضرت البلوم ده وحدي تركز معايا، هذه عدم بتت الترقب من الرسول كيفاش يفض كيفاش يزوى كيفاش يملقى مع أبا بكر كيفاش لن زوان إلى غار يثور. وإذن ومع غاية استعداد قريش باش كتنفذ الخط تنصن الأتيمة، وإنما فشلوا فشلا فشلا ذريعا، ربي ورطني الصوت يخيب سن الأمر سن. ويمكرون ويمكر الله. ففي هذه الساعة الحرجة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى بمسنع ميس دمناه بمسنع ميس الإمام علي بن أبي طالب، الإمام علي بن أبي طالب النانا إن ياس أتصدن شانيك أسو أتصدن شانيك ألغب الشا ساعات تشرد اشتد لماين ميدن لمنات يمكن عشرة يمكن ودون يمكن وجار لمنات نريال دورة دي تشرايو أتنتردي دبابس كولي قليتوا أي سيد مانو دي بابس أتنتردي دبابس ساعات ترجع لمنات لحقيد غالمدينة تخشتي لحقيد هاجر تخشتي تازد غالمدينة. إذن ثم خرج يعني ناس تصدن كانوا كتغط التدنت سواني تدنص الزيمة بردتنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرقبت الرسول اللي يفق دماره قال لن دور سينت الدارتني سيميت ورتس لن تفنسو يفنسن يفق ساتنسن والترقيب لا إله إلا الله، مش كترقب القدرة ربي سبحانه وتعالى، ربي قدير، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن وتطاوين خزرنت مني ربي جو تطاوين خزرنت عديت قرم طبيعي تطاوين خزرنت لو سار تطاوين ولا خزر ربي جو تطاوين خزرنت. فلهذا يجو تطاوين الخزرنت تطاوين نرقبنت لأن رزمنت لأن وركنت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقدع تستنسن يكمل يبيد بالسينيش دي استمرت هكذا في السيرة النبوية تعزم التفضموني يبدك تمس نيجي يجلس قاعد سيب سيامون بجني وينسن تبجني وينسن يوين سمق ولان تطاول نرزمان تسويو فلان يفاس نسن يعمات ربي نقار فلان ونين تمططني نرجزن يعمات ربي شادينو ليعمات ربي سبحانه وتعالى تطاول وركنت والخزرنت. ربي سبحانه وتعالى يأذنو يتات تخزر مانتي لا يأذنو للسكين أن تذبح ما لك الموسى يغرس سيمانز ربي يخس الموسى دي عادي يغرس. فلهذا إبراهيم عليه السلام يسدد يغرس من ميس الموسى يسقط على الموسى وليغرس هم وليغرس الموسى يغرس. ربي إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون كل شيء ربي سبحانه وتعالى. كذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام الوحن تتفاوت هم الوحن تتفاوت مش كان يحرك هم خطر تفاوت تحرك لا قارن تفوت تحرك سرع يعني ترى انتهى تحرك انت خاطي ربي سبحانه وتعالى يجود فوت تحرك والنين ان يجود فوت تحرك له القدره اتيج وتحرك يجيت وتحرك تفوت تشعل تشعل تتمهل. سيدنا ابراهيم اللي ريح حمل اللي ريح استلا استلا يمكن يجود دار نجو دار قيم دقيق الفنجان القهوه ناتي سبحانه سمني لعجبت الحال خزرت يعني القدره ربي سبحانه وتعالى. إذن كذلك البحر يصغرق ياك من يخسر بي وهودي ما يصغرق في يعني سيدنا موسى عليه السلام دواسي لا يومن السيس من السحرة قطع البحر البحر يدول أرض يابس تمر تقر تنشف جورن سيقطع نقاع فرعون القومس الطغيان الجنود السوسين تغنتينوت في الله وتفنين تمر تني لا قرن تمر تقر تمر يستثني ربي بلي البحر طافر بير دمني غرق نقاع يغرق يصغرق نقاع. اذا البحر هو ربي يجي يصغرق هو وحده مي خصات يجي يصغرق ويصغرق كل شيء بيد الله. الموس والغرس إلا بإذن الله، ادفع وتحرك إلا بإذن الله، تطاوين والخزرنت إلا بإذن الله، رب سبحانه وتعالى له الأمر. إذن يجسن بسنيج ديهم وتبجني وينسن يقضع وتخزرن. ربنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، سورة ياسين، فهم لا يبصرون. والخزر إذن ضرب تيتجا من ميخس البصر هذا يخزر هذا يخزر ميخس ولي خزر ولي خزر والدق ميقن سيسني إلا إجاز بالسيني جيت بجنس أين 11 واحد قاع سيقضع سيدي فرس الدارت من يقضع يقضع إلى بيت أبي بكر يزوالت الدارت نبي يقضع يسي أصنات القيلت يمالي يقضع الزجاد وشكا زوان يتصافرن يتزوان إلى المدينة يزوالي يسي القيلت وشكا نفهم في الخطة أرسم الخطة كيف عشان نقدر عبد تعانج وهكذا يعني رسم الخطة ترى وحدي يمارون تنفذن تبدأ أنفذن الخطة يجين واختني إذن يفرض جنية ست طوان سن ست سن يقدر إلى بيت أبي بكر يتفس متورة الأصلية متورة تزعلوكت الفرنسي قلي متورة دابزان يتفس متورة تزعلوكت واحد الرسول صلى الله عليه وسلم سيفغن تدبو بكر فرنسي كتور تدت خلاف طمزانت همي ديما للسرية ديما للتمويه ديما بشكل النبي قنشرا الاحتياط النبي قنشرا اتخاذ الأسباب ليتخذ جميع الأسباب مش كنت خزر مش كنت تيون الأخبر وإنما الأسباب ميخسر بي التحققن التحققن ميخسر التحققن والتحققن إذن يفا من خوخة عندي كتور يقنيميتور دبزان في دار أبي بكر ضد جيد قد عن مباشرة إلى غار ثور فعني عقل داحي بتونينا خطر صدا عندي سيقن درس خلاف هذا عاد نتبي العبار ما هو غير نحكي القصة قصة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة من بعد زاد ندولقاء كل نقطة نبي سيسيكت الموعظة نبي سيسيكت الدرس نبي سيسيكت العبرة إذن قد عن إلى غار ثور أو غار ثور من يدوسو زال مدينة ما يدوسو مدينة توسو توسد شمال مكة من شلك نظاني العاصمة الجزائر توسد شمال كذلك المدينة توسد شمال مكة داني مبتد مكة الجزائر مبتد المدينة شمال مكة ولي قد يعغل الشمال ولي قد يعغل مدينة نتا يقد يعغل اليمن يعني يتفدى بريد من اليمن واليمن جنوب مكة همي للتمويه ولي تماس قامت كاموفلاج يعني التمويه بشكل لا يعني أتني غلط أنت سعادة تكلب لأن السنة أخسادي هاجر المدينة تكلب أزون أبريد المدينة تكلب نغرس أنت خاتي يقدع عن أبريد اليمن يقدع عن أبريد الجنوب بشكل يقدع الشمال يقدع عن الجنوب بشكل يقدع الدقاس النهار يقدع الضجة بشكل يقدع طور يكرم الزار في غاري طور ثلاث ليالي لا تاني الدجال يستقضع ديني بالتغانب بيزدغز بندول يعني يون نشرايو اتخاذ الأسباب والاحتياط والاستعانة بالسرية إذن بشكاد يقضع الشمال يقضع الجنوب يكمل يكرم ديني الجنورة ونغار وتور يقل غرام ودامزان حيث دال الجنورة يعني بتا يبعد ميدن ضوض ديني ورغم ذلك يوضن الكفار يوضن ميم يوضن خطر جيني قن الجوع اللي كتفير تزعلوك الجائزة يعني غالية جدا يسيل منها اللعاب وغدوين تبجنا الرسول صلى الله عليه وسلم يدرن غيموت يعني يدويتي يدرن غدوي تبجنا سيموت إلا غرس مية بعير كل لما ولا نتسوق لما أنا نمش لي لما قلت 10 ملايين 12 مليون 20 مليون يولم مئة بعير إذن ديقن شا تزعلوك يعني وجعل المليارين تقيم يتحسب له محمد منه زوج يقول زوج ملاير هو لوجع إذن يعني فلهذا كل من يوضن يعني كيف شتين شيء غريب مش كل من جهات المدينة كل من ولوفين خاصة دخل جهات الجنوب ولين يوضن الغارتور يوضن الديس إذن إني أسنسي بما الرسول ندولي ننسجو من الدفاع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع من داره وإنما سيدي صباح بشار زمن تاور تعني صدار نصنات فن جبدنا رعانونات لقاند خاص لقاند قنح دولات نخلاف ويد لقاند إنيه الإمام علي دي ما سيه الإمام الإمام علي كرم الله وجهه لقاند تدي التسان شانس أنشان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كت الخيب الدق الفشل يوتن عزران يعني يوتن ويسيب تغجن يعني توكلخن زواياصن تولي خاطر اللي غنطورو تغن متي قنين باللي هاد نشحن في خطاتهم الرسول وحدس نتينا دي 11 واحد هادي ساتو تنسيف خلاص قضاني غف يفوت ساتنسى نقضى المهم باقولو مين ساسنين ونورجازو يساسن دي قوابتا تجمد انا ساكن سجو ماسي فلان الدفا ناس يا حسرة خيبتم أرجزني فاضي أنطور ويقضع يا ضلنا موز شقيتين تور لقان دي قن حد يتصنع سلاش ديق ناش تصدق ون تقون ناش ستشوس ولي دول ديتش ضربي جواموني مش كاضبطان لو كان مثلا يوند الخبر وختني مكانت لي حقنا صدفنا بريد متي فقط 12 جنتني متسجم لغب الشاء الفجر والفجر صدمان أفن دي زداد الإمام علي كرام الله وجهه ربي قاعد ربي لا يخطط متين تخططن ربي لا يتخطط ويم كورونا ويمكر الله والله خير الماكرين والله خير الماكرين سيسم باللي قريش ستجد في الطلب و أبريد غادياغ إن غابريد غاد تلتفت إليه الأنظار لأول وهلة وطريق المدينة المتجه يعني شمال مكة وإنما النير باللي يبي يجنبريد معاكس يضاده تماما طريق الواقع جنوب مكة والنيل أن يتجه نحو اليمن الدياوضة ونور يرقنور تماس جبل ثور جبل ثور يزد 5 أميال يعني تقريب 10 كيلو 10 كيلو من مكة يجولد في دار نص وهو الكار نتوموبيل ها نالموطون دراجة الهوائية النارية لا في دار نص في دار نص نسنين تل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذن يقدع نحو 5 أميال قال داود إلى هذا الجبل جبل ثور ألين يقولون نوريرو يعلى وليك نوريرو طاع نورير موركين نشاها خاتي جيت على 3 مرات 4 قال داود أون الغار في قمة الجبل غار يثور ويوتفن دمزوار أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوتفن دمزوار أون الغار وهامي مشكلة حوان كان يبهنه نمشكلي تكا خاطر تروان نو لما بعد تروان ديب الزانون تكلم اللي تكا هادي تفتمجية تكلم إلا غمود هادي تكا هادي ممكن يقند عاجز دو السار تساتس لا يريح لعجبت الحال أو السار يريح ولي تكي انت لي تكا أبو بكر هو صديق هو صاحب وفي صاحب صادق في صحبته يتفدم زواره باش كدي حوان كان يبهان غادي كسل أبدا يتفدم زوار باش كدي فرد يفرد يكنس يكنس خطأ الغار ويا يمكن 30-40 عام نغجر ولي تفدي سيكن حد الغار تخير مضم الزع ديك قام ديك الغار أنا دزعلوك إذن يقلع يكنس قاع يصفات يوفود يسم بعد نين يعني بعد نكضيان يمسلتن في الإزار سيخر ينتفت يمسلتن قيمن سن سن إلى قاية سن سيدار نص يعني إنا تنصلح سيدار نكو يصلح تن سيدار نص أو نسن نكضيان إنا سي الرسول أتفت رقبت الصاحب بتا باش عشان نخير الصاحب الوفي لا أجده عند الشدة وعند الرخاء وني لا تفع عند الشدة وعند الرخاء إذن يتف إن إيسي يصلحون إن إيسي الرسول صلى الله عليه وسلم أتفت يتف الرسول صلى الله عليه وسلم يسوم تخمال عن أبو بكر الرسول يسترسب جناس تغمى أبو بكر يشكر يعني تص يقدر تص يقدر تص أبو بكر الصديق رضي الله عنه يتوسوقس عينين غران إلى إكدان إلى جوديسي دارنس يحس وطن زكت سنين طاون سين جاي الرسول صلى الله عليه وسلم يفقد تص وش بيك بتاش دران الناس لوديغتو معناته توسوقسه يسبب بس عزمة صامو بسي يسبب بس ما شين قارموني خلاص الحمد لله يقدر عيل الألم مني بتولي صار ولا حيا بتولي صار ولا حيا إذن قيم من الغار ما شين 3 ليالي 3 أيام 3 ليالي ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد قاريح ندني. وكان عبد الله بن أبي بكر ممي سن أبو بكر عبد الله أرس عبد الله عبد الرحمن عبد الله يتوي يصد الأخبار غبش شيء لمكة يتسلى بتقار ميد لأنه سر ختم زغطس بتقار ميد ينتجم دجاد أش دنيض أش دنيض 12 نال وحدان نال الزوج نال قبل بسي نال 11 لميتا أديك دع أديك دع سن يوي الخبر بتلان بتلان قال بتلان تجم. إذن غبش شيء لمكة أش دنيض إلا مع مع الرسول صلى الله عليه وسلم بابس أبو بكر الذين يقنقى ناس يعني يصرح الغاني من أبو بكر لغاس بعد الغاني مو يغلب مسح لغرس. إذن كان يرعى عليهما اسم عامر بن فهيرة عامر بن فهيرة مولى أبي بكر ليرعى ديني الغنامس يقضى في تشلين عبد الله بن أبي بكر خطر ميدن تغن بكري صقع عن تشلية السنن السن دام أحد يقلع السادام الزان دزعلوك داو السالس بكرو خاطي يعني دوني الآثار التون تبعان بكري واسحاب الصحراء حفظني تشرايو أشيني ونقلع المعادة يقلع دا قديم دا جديد يسبكرو يجور دا نورمال عادي. إذن فلهذا يسقط دع الغانيم في تشلين عبد الله بن أبي بكر بشكل لا أدي مسح الآثارس. أما قريش عنده لما إلى قريش فقد جن جنونها سيتأكد حينما تأكد لديها إفلات رسول الله إفلات يقضع ينجا يزوى تغني قارن غامنطر وتجتبع عمده وحدي تغني يعني على يقين إلا الخط تنصن محكمة أتنغن ضجدني خلاص يا أدي سبحة التاريخ خلاص وتسلين سيسيا قا أبدا سي يعني جنة جنونهم أقيمت كل بنغرس فكرن أول ما فكرن فكرن مدوش لس أبو بكر السنة باللي أبو بكر ده مدوش لس حبيب الصحبي قد عن غلغرسن أبو بكر خبط نتاورت تفغسن أسماء بنت أبي بكر أسماء بنت أبي بكر تفض ما إلا بابنا ناس لا أعلم لا أعلم والسين غمار ما إلا خزرت عني باب سيزمو لي السرشوس وكانت ناس والسين غمي الله برك هذا يمكن تتسرش والسين غمي الله يمارو يمارطو يعني وخني تتساول والسين غمي الله يتلغى بريد إلا الغار إلا خطر لن السن ما نياز ولا السن وإنما تناس والسين غمارو ما إلا يوتتوني أبو جهل يوتسبقى داني يعني الجايس هذا الجتير مسمسوني تمشرف طار اسم الزوختس سلقوت نتيتي أبو جهل أبو جهل يعني لطمها بلطمة قوية يعني عدو الله أسد مع المرأة يعني تبين القوة مع تمطوط تبين القوة مع إرجزم أما تمطط تمطط ضعف القيس كتلة من العاطفة. فلهذا لم بعد ميد ناموني أسد مع المرأة يدول دوار مع تمطط ثم تمطط تصنض اللي يصنض وتماس نض الجيران المهم مع المرأة. قررت قريش في جلسة طارئة إعطى مكافأة ضخمة قدرها 100 بعير من شن يود وين تبجنان الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر نويك تسيسن يعني أولا الرسول واحد استبجنا يقيت نصنت لغرصة والعدد طلمين تيفيرت الجائزة الحقس يود جنامه. إذن بما أن منشين ينطر الجعل أو انتفرتو تجعلوك تغالية يسيل منها اللعاب يوضن إلى يعني كيفاش لو يسنت كيفاش يعني دي قرشاي للغريب منشين ينطر تيتبع مدى وحدي المدينة توزد الشمال غاري توريزد الجنوب من المفروض ليزواغام وليكدي عام باقي كل بنا وضن هالي متورتنا الغار إلا دي إكرم ديس الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر. أبو بكر يخلع ويخلع إيمانس يخلع سير الرسول صلى الله عليه وسلم خطبت الرسول يقدع خلاص ليس يموت لاشياء خلاص حامل الرسالة يخلع السيس الناس يكون يدخزر إلى موطني إلى موقع أقدامهم يكون يدخزر لدارنا نصنع نخزر خطروا غامق منشين غير ضمزان وبرك وكاد خزن لدار نصان خزن نعمات نربي ما جات نعمة نطروا فأغشيناهم فهم لا يفسرون. فكذلك داني لأن كان قل لدار نصان أتركب أتركب من الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر إذن يخلع إن الناس لو أن بعضهم طأطأ بصره لرآنا إناس الرسول صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما بتل البلتشي بتل البلتشي يقن حد سنمي الدن ربي معاسم يقن حد ربي معاس هذا خسار أبدا إلا ناجح 100% هامي خطر وإني لأن الأمر يرجع إليه إلا معاش وإني لأن يقال كن فيكون نغزول فيزول إلا معاش يقن حد ربي معاس إلا كل تيوالات انت فرز منت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب مخرج أي صعوبة أي مشكل أسيف الحل. إذن الناس ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما الله ثالثهما ربي لم عاش في ثلاثة. إذن أنا وداني أنبد في هذه النقطة لن الغار يمشركن بعض يمشركن لن تكلب الغرس لن يوضن إلى إمتورن الغار الرسول أبو بكر اللي يخلع سي الرسول صلى الله عليه وسلم لن بدن دين إمتورت لك أتقل لدار سنة نرقب أو سن كيف تكون النهاية كيف تكون النتيجة أضاود نتنرقب نتننغى نتنطفن مش كده أداون ميت بعير نربتني نجاتني يحفظ. هذا ما سنراه في حصة مقبلة بإذن الله. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا ممن يعتبر خطر القصة لك وغتد كلها لأجل الأخ القصة يمكن قال لك عن السنت أنه لك عن السنت يغلب وإنما المهم أدي يمكن العبارة الدروس اللانديس كان غفل غفصن. فلهذا هذا ما سنراه إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله إن كتبت لنا السلامة والحياة. نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم.